والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلازلنا مع الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، حوى 60 عقيدة من عقائد أهل السنة، واليوم نحن مع العقيدة 12 لإمام من كبار أئمة السلف، من تلاميذ الثوري، من أهل الصلاح، الإمام يوسف ابن أصباط أبو يعقوب رحمه الله، توفي في سنة 95 و100 للهجرة. اعتبر من أئمة أهل السنة الكبار العظام، مع كونه رحمه الله لم يكن من كبار الثقات في الحديث، فهو في نفسه كان ثقة، ولكنه دفن كتبه، أحرق كتبه، ثم بعد ذلك لم يصبر على التحديث فحدث فكان يهم. هذه لابد أن نعلق على هذا، هو من عباد الشام وقرائهم كما يقول ابن حبان، قال: وكان لا يأكل إلا من الحلال. كثير من المحدثين في تلك الأزمنة لما رأى أن الحديث انتشر وأن الرواية انتشرت وأن الناس ليسوا بحاجة له، وجد نفسه يشتهي الحديث فأراد أن يشتغل بالعمل. فماذا يفعل بعضهم؟ كان يفعل كما فعل بعضهم، ألقاها في البحر كتبه وقال: نعم الدليل كنت، واتكل على أنه يحفظ ما يحتاجه ضروري. هل هذا التصرف مقبول؟ هل هذا التصرف محل قدوة؟ لا شك أن هؤلاء أئمة كبار، وهو ما فعل هذا إلا لأنه رأى أن في غيره غنية، وإن كان في تعليم الناس أجر عظيم، ولكن هؤلاء حقيقة كان أعظم ما يعلمون به الناس سلوكهم. فأمثال يوسف بن أصباط، اقرأ تراجمهم في الحلية، تجد أن لهم من السلوكيات ما هو أوعظ بكثير من يعني ما هو أوعظ بكثير من كثير من الكلام، فقد كانوا يطبقون الإسلام والناس يرون الإسلام فيه. وكانوا يرون أن لهم بالتخلي والبعد عن خلطة الناس إلا لحاجة سموا في علاقتهم مع الله تبارك وتعالى. فمن هذا الوجه، وإلا فشيوخه مثل شيخ من سفيان الثوري رحمه الله بقي يعلم ويتعلم إلى آخر عمره مع وجله وخوفه من هذا الأمر، يقول: قال: لا أخشى على نفسي من شيء إلا الحديث. وقد أبقى الله عز وجل لهم ذكرا، ولا زالت أخبارهم تذكر في الكتب. وكأن الإمام أحمد له نوع من التعليق على مثل هذا السلوك، لا أذكره حال مثل دفن الكتب. أي الإمام رحمة الله عليه ما أعجبه هذا، ولكن لا شك كما نقول يتأول، هو من أنطاكية، يوسف بن أصباط في الشام، هو أنطاكي، ومع ذلك يعني علمه عراقي، يعني أكثر ما تذكر رواياته عن سفيان، وكان من بقايا السلف حقا رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. عقيدته استخرجها المؤلف جزاه الله خيرا، يرحمك الله، جزاه الله خيرا، استخرجها من مسائل حرب الكرماني. قال حرب بن إسماعيل رحمه الله: حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال: سمعت يوسف بن أصباط يقول: أما أهل السنة، الآن سيذكر مجموعة معالم عقائد لأهل السنة يفارقون بها أهل الباطل، أجمعوا عليها، ساروا بها على نهج السلف، لم يتبعوا المتشابه كما أهل الأهواء يتبعون المتشابه، يتركون المحكم يتركون ما أجمع عليه السلف، يستدلون بعض النصوص المتشابهة يتبعونها. كيف يكشفون؟ يكشفون بطريقين، الإرجاع للمحكم والإرجاع لما كان عليه السلف الصالح. أما مثلا الجهمية فهؤلاء لا علاقة لهم بنصوص أصلا، لا يستدلون حتى بمتشابه. قال أما أهل السنة فإنه لا يرون السيف على أحد من أهل القبلة، أي أنهم لا يخرجون على أئمة الجور، مخالفين بذلك لنهج الخوارج. كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أقاموا فيكم الصلاة، فحتى لاحظ اللفظ من أهل القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أقاموا فيكم الصلاة، إذن هم أهل قبلة يصلون، لكن لو صلوا وأتوا بناقض فهم لم يعودوا من أهل القبلة. لكن أهل القبلة هذا مصطلح يقصد به أهل الإسلام، وعند المتأخرين يقصدون به كل من صلى للقبلة وإن أتى بناقض وخرج من الإسلام. وفي الحديث يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فما نصنع يا رسول الله؟ قال أدوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. وفي الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا باب خالف فيه أهل السنة الخوارج وبعض أهل الإرجاء أيضا الذين كانوا يرون السيف. اليوم هذا الباب الناس فيه منهم من على غلو ومنهم من على جفاء، فمن الناس من يجعل عدم الخروج حكما عاما يشمل حتى الكافر العلماني الصريح، ولا شك أن الخروج على الكافر المأذون به شرعا هو خروج منوط بالمصلحة، شأنه شأن الجهاد. فالجهاد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما جاهد، في الحديبية الصالح، هذا سيرة، فالمسألة تتعلق بقوة وضعف، كما نبه ابن تيمية في الجواب الصحيح تبعه تلميذه من كثير في التفسير أن آيات القتال ليس فيها ناسخ ومنسوخ وإنما فيها عام وخاص. أطلاقات السلف بالنسخ لا يتعقب عليها بكلام ابن تيمية، لأن السلف يقصدون النسخ التخصيص، ما قالوا نسختها آية السيف، لأنه بالأساس كان مأمور بالعفو عن المشركين أنك ما تقاتلهم نهائي. ليس معناها نسختها آية السيف أنه الصلح ما يجوز أو أنه كذا، هذا ما لا يقصدونه السلف، لأنه هذا جائز عند الجميع. وكما نبه ابن تيمية نفسه في مجموع الفتاوى وتبعه الزركشي في البرهان في علوم القرآن أن كلمة الناسخ والمنسوخ في لسان السلف تشمل الناسخ والمنسوخ الذي عند المتأخرين الحكم يرفع بالكلية، وأيضا تشمل العام والخاص والمجمل المفصل والمطلق والمقيد، يعني كل نص تحتاج أنت في فهمه إلى نص آخر. يعني الآن لو قلنا حرمت عليكم الميتة، لو جاء إنسان وقال هذا نسخ بحديث أحل لنا ميتتان ودمان، يعني بعض حكمه رفع، أو بعض ما قد يفهمه بعض الناس. طيب، فلا شك أن الأمر مناط بالقدرة، ولكن القدرة لا تعني أن لا يصيبك ضرر البتة. مثلا ما يعني، ولكن ينبغي أن يكون التعامل مبنيا على إيش؟ مبنيا على الخوف على الدين. فلا نخدع أنفسنا ويكون مجموعة من الناس خارجين من أجل قيم إنسانية، من أجل قيم متأثرة بالثقافة الغربية، حرية ومش عارف إيش، وهذه الأطلاقات التي يطلقها البر والفاجر، وكل واحد يريد منها معنى، ويجتمع فيها البر والفاجر، ثم نأتي بالفتاوى في التكفير وغير ذلك، ونقنع أنفسنا أن مثل هذا قد يأتي منه حكم الله. وبعضهم ممكن تأخذها مرحلية، لكن بعضهم يقول لك اصطفاف ثوري وكذا وكذا، هذا ليس اصطفافا ثوريا. في العادة هؤلاء التغريبيين اللي ممكن يخرجون على بعض الحكومات معك، هؤلاء أصلا علاقتهم مع الكافر الغربي اللي هو الطاغوت اللي اليوم نقاومه علاقة عقائدية. يعني أنت باختصار، أنت بمجرد ما هؤلاء معك أنت مخترق. يعني هذا التزاوج لن ينتج عنه إلا ابن زنا، ولهذا كل هذه الأمور فاشلة. لا أصلا لا تستطيع أن تصطف، أنت عندك عقيدة تنطلق منها، هو عنده شيء آخر تماما. فهذه أول نقطة، نقطة الناس الذي يغلون في هذا الباب. وقد وقع في زمن السلف أن هناك من خرج على من تؤول في كفره، مثل حجاج بن يوسف الثقفي اللي كان كثير من أمة السلف يقولون بكفره، وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب بناء على أصول سلفية، لا على أصول خارجية تكفير بالكبائر، لا بناء على أصول سلفية في كتاب الأموال وفي الغريب، نبه على أن استحلال الحجاج أخذ الجزية من المسلمين الذين كانوا أهل الكتاب، قال أن هذا قد يكون سبب خروج القراء مثل سعيد بن جبير الشعبي غيره، أحد وصفهم منهم خوارج. وإن كان هناك من أهل العلم من أنكر عليهم مصلحيا إنكارا شديدا مثل حسن البصري. طيب، وهناك طرف آخر، هذا الطرف ماذا يفعل حين يسمع مثل هذا الكلام؟ لا يرون السيف، لا يرون الخروج، أنه هناك أناس جرحوا بالخروج، ماذا يفعل؟ يتكهرب، وهذا إقرار للطغيان، وهذا بناء الحرية أو الطوفان. والواقع أن هذا من معارضة السنة بالرأي، وبالرأي الخسيس أيضا. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه حين أمر بهذا، أمر بهذا بناء على ارتكاب أدنى الضررين الذي كلنا نعمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه أمر أن لا يطاع في منكر، وهو نفسه نهى عن أن يعانوا، وقال من أعانهم لم يرد عليه الحظ. طيب، وهو نفسه صلوات الله وسلامه عليه من أمر أن يعانوا بالمعروف. والمستقرئ للتاريخ يعرف فائدة مثل هذا الأمر. نضرب مثالا بسيطا، الإمام أحمد لما كان يعني عنده مشكلة من موضوع الخروج من على الواثق، من كان الواثق جهمي يقول بخلق القرآن إلى آخره، فكان الأمر مستشكلا حتى من الناحية المصلحية من بعض الناس. طبعا لاحظ أن الله عز وجل أتى بالمتوكل بعده، لكنك لما تقرأ تاريخيا إيش تجد؟ المعتصم هذا إيش المشاكل السياسية اللي كانت في وقته؟ كان في ثورة زنج، وكان في بابك الخرمي، وكانت في دولة قرمطية توهجية تبدأ، يعني عاصمة الخلافة بغداد لو يصير فيها مشكلة سياسية يعني الدولة الإسلامية كلها ستضعف من كل جانب وتصير نهبة. لهذا بعد المتوكل وبعد بقليل بعد مدة قامت أربع دول، دولة القرامطة ودولة الباطنية ودولة مش عارف إيش، كلها على أنقاض على أساس ضعف الدولة العباسية. ومن أكثر ما ضيق على المسلمين في حتى هناك كلمة للإمام أحمد عظيمة في في في في زاد المسافر، إنه قال يختلفون على الفي ثم يأتي الروم ويأكله. هذا مسألة مصلحية، أنه كانت الدولة الإسلامية محاطة بأعداء من كل جانب. فلما يكون هذا الإمام أصالة كأعامة الأئمة آنذاك على الإسلام ويذبون عن الشريعة، وهناك مصالح عظيمة تجبى من وراء ذلك، تأمين السبل، حمايتنا من العدو، تطبيق جزء كبير جدا من الشريعة. يعني كثير من يسخر اليوم من هذه، ضرب ظهرك أخذ مالك، هو تلقاه يمدح دولة مسموح بها الدعارة مثل تركيا، بحيث أن الدعارة ممنوعة في معظم أوروبا. هو من أين الآن كيف يفكر؟ هو يفكر من منطلق أن هذا أفضل السيئين. اليوم شو يقول؟ يقول روح صوت الأردوغان. ليش؟ هو في قدامه علماني. مو هي هذا القصة قبل، بل بشكل أقوى. والله نعم ساهم قصف مسلمين، والله نعم سجننا، والله نعم كذا، والله نعم، بس إذا راح يجي واحد أبلم. هي هذا الفكرة. يعني وين كان معاوية خارج السياق؟ كما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا تكرهوا إمرة معاوية. حتى عائشة رضي الله عنها كانت تقول: يعني وددت أن يمد من عمري بعمر في عمر معاوية، لأنه أصلاً لم يكن هناك إنسان بعده ممكن يمسك المسلمين مثله، حتى مثل ما قال عبد الله بن الزبير، مثل ما روى الفاكهي في تاريخ مكة قال: وددت لو بقي ما بقي أبو قبيس، الجبل في مكة هذا. فهي المسألة ما هو بالطرح الخرافي هذا الذي عند بعض الناس، انه والله يا حاكم ياتيني مثل عمر بن عبد العزيز او عمر بن الخطاب. يعني اليوم مثلا كلهم يقرا تاريخ هارون الرشيد وينتشي. يا اخي تاريخ هارون نفسه كان عنده مظالم، لكن كانت هذه الانجازات العظيمه فعلا في وقته. اليوم كلهم يتحدث والله الحضاره الاسلاميه، الحضاره الاسلاميه، من كان راعي الحضاره الاسلاميه؟ من كان يدفع، من كان يرعى هؤلاء اللي يسمونهم علماء وغير ذلك؟ غير اولئك الخلفاء. حتى ابن تيميه في وقته كان يصبر على بعض الامور الذي يراها، وما يقبل أنه يحصل خروج، يحصل كذا في بعض الأمور، لأنه والله التتري واقف على الحدود، الأمر لا يحتمل. ثم هم هؤلاء أنفسهم اللي مثلا يسخر من حديث وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. صح لم يصح، ما لك علاقة الآن، صح عن عمر، وهذا المعنى إلا أن ترى كفرا بواحا. لأنه إذا وقع كما قال حسن البصري: رأى منكرا فوقع فيما هو أنكر منه. لأن حتى كثير من الناس لما يخرج مثل ما حصل بالثورة الفرنسية، هو يرتكب مظالم بقدر المظالم اللي كانت وأسوأ مما يقع عليه. هم أنفسهم يقولون: لا، نريد ثورات سلمية. هالثورة السلمية ماذا فعلت؟ لم تنجح بشيء. طيب الأحاديث اللي تنهى الخروج بالسيف، أما ما يسمى بالثورة السلمية هذا فيه نظر أصلا، كله واقعا لا يمكن أن يحصل. حتى الآن تجد كثير منهم يجلس في بلد أوروبي، يذهب يسافر يجلس يعيش في بلد أوروبي، احتفالات المثليين أمامه، يركب الميكروباص يرى الرجل هو المرأة، يقبل بعضهما بعضا، ممكن ابن الصغير يشوف رجل يزني بامرأة في الهايد بارك ولا في أي مكان آخر، ممكن بنت تروح منه، ممكن ممكن ممكن، تلقى جالس ومستانس تقول له: أنت شم قاعدك بس بالمزبلة هذه؟ عدل، اترك عنك عدل الان، اخلاق، انت كانسان مسلم انت تحاكيني بالحديث والايه، انت كانسان مسلم ايش قاعد تسوي؟ بنتك بالمدرسه في عيد، في عيد حب، ويجيبونها عند صديقها وش اسمه، تشوف لها صديق وكذا، عشان انت كيف هذا الامر مستوعبه؟ ابناء غير سن نظريه التطور وغيره، انت كيف مستوعب؟ والله هذا ادنى الضررين، هو هذا كذا، ادنى الضررين. وجاي يتكلم على الفقهاء اللي كان هذا الخليفة على الأقل مأمنهم من الروم، يعني حتى كانوا يحاججون بهذا. يعني هارون الرشيد يوم قال سفيان الثوري قال له: لولا أنا لجاءت الروم وأخذت. فعلا كانت الناس، فقال له سفيان الثوري: غيرك فعل هذا ولم يعني ينفق ما أنفقت. قال: من؟ قال: عمر بن الخطاب. أساس ما يناقشه، خاف يجيب له عثمان ولا علي، ولا صار في نقاشات في بعض الأمور التفاصيل، راح جاب له أعلى واحد عشان يضربه على الحلقة ويسكت. فهذه ومن السخف، أنا من السخف أصلاً، أنا كإنسان متشرع أنا ما أدخل بين ذول الناس واقع، لأنه كلهم بابهم الدنيا، يعني لو تجي حكومة، كثير منهم واقعا لو تجي حكومة تنطيه، تعطيه مالا، تعطيه سكنا، وتعطيه كذا، وتفعل لو كما تفعل دو، وتفتح خمارات، وتفتح معابد بوذيين، وتفتح كذا، تلقى يسكت، يقول لك يا أخي لكم دينكم ولي دين. يا أخي اليوم مثلا حركة مثل حركة حماس غزة فيها حتى خمارات، حتى خمارات في غزة هذا اللي في كبرة كبرة الفروانية، حتى خمارات ما وفر الخمارات، وسب الله في الشوارع، وجباية الزكاة ما هي واجبة، وجباية الضرائب واجبة. طيب تعال بلقط لك كلمة على ذول الناس، قلت يا أخي هذول يقاتلون اليهود، مقبل هذا الغلبات جات كل أهل، كل شياطين أهل الأرض جاهدون الخوارج واللصوص والكفار مع مع مع مع مع جباية الفيء والزكاة، والناس كانوا في نعمة، ولا وكانت هناك قوة. أنت ما تقدر تقول، النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ قال لتسيرن الضعينة من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب. كان هناك درجة عالية من الأمن، وما كان فيه الحدود هذه مجواز طق طق طق طق، ما فيه. كانت الناس فعلا يعني هذه المكاسب العظيمة التي كانت تحصل من تطبيق الإسلام ومن الأمن والأمان ومن العزة ومن ومن ومن، ما يستطيع الناس يتخلون عنها بسهولة. يعني لو لم يكن هناك أحاديث في الباب أن الناس يتخلون عنها بسهولة لمجرد هيشات شباب أو نماذج. ثم يقول رحمه الله: وهم يرون الصلاة والجمعة خلف الأئمة، هذا خلافا أيضا للخوارج، وإن جاروا. طبعا أهل البدع هنا خلاف شاذ عن مالك، ولكن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال: الصلاة خير ما يصنع الناس، فإن أحسنوا فأحسن معه، فإن أحسنوا فأحسن معه. وقد قال هذا بناء على أولئك الخوارج الذين خرجوا عليه. طيب أيضا قال: والجهاد معهم تام قائم تام إلى يوم القيامة، لا ينقصه جورهم ولا يزيده عدلهم. طيب طاووس ومالك وسفيان عنهم آثار كانوا يكرهون الجهاد مع بعض الأمم، لما يرون من جور يقع قسمة غير صحيحة، تساهل الناس بالصلاة، سفيان عنه أثر في تساهل الناس بالصلاة. لكن هناك أثر عظيم عن مالك أنه قال: كنت لا أرى الجهاد مع هؤلاء، يعني العباسيين، والعباسيين حالهم دون حال الأمويين، قال: حتى رأيت جرأة الروم لما الروم تجرأوا. خلاص يعني الآن هناك أعراض، هناك يعني اليوم مثلا من القصة اللي تأتينا عن عن عن مفاخر المسلمين، الحجاج لما الهنود اخطفوا مسلمة وقالت واحد جاجة وراح ودى ولد أخوه، هذا وكان أول فتح في الهند. طيب هو الحجاج هذا شنو؟ من أجور الخلق، وفعلا يعني عاد قصة هذه أجبت صوتا زبطريا مالت المعتصم ومعتصمة على بحث في صحتها تاريخيا. ففعلا أبو جعفر منصور على جوره، غير كاتب الأوزاعي في الجزيرة اللي سلبها الروم، وموجودة في تقدمة الجرح والتعديل، ويحكي لها الفضائع اللي حصلت المسلمين والمسلمات هناك. بيبرس هذا قطز، هذا قطز بيبرس اللي غلبوا التتر، هذا شنو كان؟ يعني قطز هذا رجل يعني قاتل مأجور، يعني خل شغل المسلسلات، قاتل مأجور تنطي فلوس يروح يسوي القتال لك واحد. أما بيبرس فهذا إيش؟ هذا نفس القصة، حتى هو غدر بقطز بعد الحرب، حتى مثلوه بالمسلسل، وكان يحكم بأحكام الياسق إلى حد كبير بعد، وأزال حكم الخمر ووضع مكانه الجلد ووضع مكانه القتل. طيب ومثل طغربلك هذا اللي أنقذ الخلافة العباسية من أواخر السلاجق، لما الخليفة العباسي كان عنده خادم كردي سلجوقي كان من بقايا الشيعة السلاجقة، وهذا الرجل كان راح يقلب كان سيبتلع الخلافة. من أنقذهم؟ أنقذهم الغزنوية. الغزنوية منه طغربلك. طغربلك هذا إيش؟ هذا رجل يعني أسقط دولة شو اسمه اللي هم عفوا طغربلك ليس هم غزنويين، هو أسقط دولة الغزنوية، ودولة الغزنوية كانوا أعدل منه وأفضل منه، وكان من أوائل المنكرين على طغربلك جورة وظلمة أخو جغربلك، وكان عنده ظلم وكذا لكنه كان متدين يعني نوعا ما، لكن في الحروب ما كان، وأنقذ هذه الدولة. فالناس يعني المسألة هكذا توزن، هؤلاء ليسوا شخصيات مثالية، ليسوا شخصيات مثالية، في شخصيات حقيقة تدينها عالي جدا وإلى درجة عالية جدا من التدين المثالي، مثل نور الدين زنك، مثل ألب أرسلان الله أعلم بعقيدته يقولون أشعري، صلاح الدين الأيوبي متدين جدا، هو كدين كعدل جدا متدين وعادل. صلاح الدين هذا في الدولة الأيوبية كان عنده واحد كان ابن أخوه أو واحد مسك مشهور جدا بالعدل وإعطاء الناس وكذا، لكن كان مفتون بالخمر والغنى. جاء يشهد عند القاضي، قاضي ما رضى ياخذ شهادة، قال له أنا أشهد عندك تقبل شهادتي؟ قال له، فاشتمه بالتركي، قط له كلمة بالتركية شتم، قال القضاء ما في الكلام هذا مش القاضي أساس أن ننعس. فجاء رجل هذا الأيوبي وقال له، وقال له شوف أنت الخبر ذا انتشر بين الناس راح ننفضح، ممكن توصل الأمر إلى أن الناس تنقلب علينا، فرجع للقضاء. ومع ذلك كان مجاهدا عدلا شهما مش عارف إيش، يعني حتى كثير من الناس اليوم يروح لهذه البلدان ما تجد الرجل فيهم فاسق في نفسه، تلقاه ينشر الفسق والدعارة، ينشرون قضايا المثليين وينشرون الخمر، ومو فاسق بنفسه مستتر مثل ما يذكر عن بعض الأمراء والملوك، لا تجده ويقول لك يروح هناك ووجدت إسلاما بلا مسلمين. فالآن بعض الفقهاء شوف أنت لما كل موقف ينكر لا مشكلة، لكن هذا الإنسان لما يحسن لما يصلي لما يفعل لما كذا يكونون معه على الخير، يأخذون بيده على الخير. طيب، فلما يجاهد يذوب عن حرمات المسلمين كونوا معه على الخير، لكن لو كان ظالما في نفسه مثلا ظلم أهل الذمة أو ظلم الخوارج أو غير ذلك، لا، هذا كثير من العلماء كما قال مالك قال اتركهم يهلكوا الله الظالمين بعضهم ببعض، لا قوام للأمة إلا بالجهاد. اليوم شوفوا اليوم وقف الجهاد وصار السلام، مقدراتك بيدك مو بيدك، مالك بيدك مو بيدك، اخوانك ينقتلون قدامك ما تعرف تسوي شيء، يعني ايش استفدت؟ وايضا مثل حج بيت الله اليوم اذا يقول لك والله انا ما اروح الحج، والله هذه انا تروح فلوس لا يسعود، هذا غلط، هذا بيت الله يحج لا ينقص ذلك بر بار ولا فجور فاجر، على اننا يعني احنا الان ما نضع اموال في يد كبار اليهود، أنت ما تحط فلوسك ببنك أو تجبر أنك تضع فلوسك ببنك ولا تشتري بعض المنتجات إلا تروح الواحد يهودي، ترى ما يعني حتى حنا مقرطصين نجيبوا لنا خضروات اليهود يكتبون عليها أردنية، هي ما إسرائيل هذا البطاطا ما أدري شو وخش هي ما فلسطين بس الحكومة اليهودية يعني بالنهاية. طيب نعم، ويقول رحمه الله ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يشهدون عليه بشرك، يعني ما لم يفعل الشرك والذنب، ما لم يفعل الكفر لا يكفرون بذنب. الله أعلم بمذهبه في تارك الصلاة، الإمام أحمد كان يعترض على مثل هذه العبارات فيقول ترك الصلاة كفر، كفر أكبر، لكن هم يقصدون الذنوب مثل الكبائر الزنا والسرقة هذه لا يكفر بها، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يجمع مع حديث الآخر وإن زنى وإن سرق أنه يعني يخرج من دائرة الإيمان ويبقى في دائرة الإسلام. وهو يريد هنا الرد على الخوارج. الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون طاعت أنت إذا عصيت في كبيرة أطعت الشيطان، فإذا أنت مشرك. طبعا هي حتى الصغيرة فيها طاعة للشيطان. وعلى فكرة من القواعد المهمة في دفع استدلالات الخوارج أن عامة ما يستدلون به على التكفير بالكبيرة في القرآن يشمل الصغائر. فإن قالوا الصغائر خصصناها بقوله تعالى إلا اللمم، قل تعالوا خنخصص بالسنة أيضا الأمر الآخر، مثلا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، من أدلته معروف. هذا تشمل الصغيرة والكبيرة. السيئة أو الشرك. إيه. طبعا هو هذا. إنه الشرك السيئة المحيطة. قال وهم يقولون الإيمان قول وعمل. الآن ترك الآن الأوجه الأولى بين مخالفتنا للخوارج. الآن وسطيته للسنة. بعد ذلك يبين مخالفتها المرجع. وهم يقولون الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، وهم يستثنون في إيمانهم مخافة أن يزكوا أنفسهم. هذه أبواب كبيرة شرحناها مرارا وتكرارا. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. هناك كلام عن موضوع أصل الإيمان وفرع الإيمان وأصله يزيد ولا ينقص. حتى الأصل اللي هو التصديق يزيد وينقص. طبعا الأدلة كثيرة جدا ذكرناها في كل شرح نذكرها، فحتى لا يكون الأمر فيه رتابة، لكن نريد أن نقف. وهم يستثنون في إيمانهم مخافة أن يزكوا أنفسهم. مآخذ أهل السنة في الاستثناء، المآخذ السلفية السنية، الأول الجزم بعدم قبول، عدم الجزم بقبول العمل، لأنه العمل من الإيمان، والعمل لا ندري هل قبل أو لم يقبل، لكن المرجع أخرج العمل من سمى الإيمان والقول جاءوا به، لكن نحن على العمل كما يقول عبد الرحمن المهدي، وحسناتنا لا نقطع بأنها متقبلة، وأما المرجي فيقطع أنها متقبلة. لهذا لما قال مسعود نحن المؤمنون، أبو مسعود هلا قلتم نحن أهل الجنة، إيش معناها؟ نحن المؤمنون معناها حسناتنا تقبلت، فارتفعنا من درجة الإسلام للإيمان، يعني لومتنا الحين صرنا من أهل الجنة. لأن من المؤمن بالنصوص؟ المؤمن الذي أتى الواجبات واجتنب الكبائر، يعني هذا الإنسان. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. إذن هما مرتبتان، مرتبة المسلم مرتبة يشترك بها الجميع، وهي الفاسق يدخل فيها، وهي مرتبة مخوفة. أما المؤمن فهي المرتبة الذي لهذا يستثنون في الإيمان ولا يستثنون في الإسلام. أما المبتدعة فيستثنون على الموافاة، يعني شاعر مرجع لكن يستثنون على الموافاة، يقول لك أنا ما أعرف على إيش سأتوفى، ولا أنا الآن مؤمن كامل إيمان ما في مشكلة. لهذا محققي الماتريدية ردوا على اللي كفروا الأشاعرة بالاستثناء، قالوا أنتم لو تأملتم ما قالتهم لوجدتموها شيئا واحدا معانا، يعني بس ها فيها لفة. وأيضا لزمهم الاستثناء على الإسلام، لأنه أنت ما أدري لازم تقول أنا مسلم إن شاء الله، لأنه على الموافاة تمار تسلم تكفر وهما شيئا واحد في الإرجاء. وهذا ذكر ابن الصلاح في طبقات الشافعية هناك من التزمه منه. أيوة. ثم الآن هو رحمه الله سيشرح الفرق. قال أما المرجئة فهم يقولون الإيمان كلام بلا عمل، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مستكمل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل، وإن قتل كذا وكذا مؤمنا، وترك الصلاة والصيام والغسل من الجنابة. هذا أشد إرجاء كان موجود في زمن السلف، يعني قبل ظهور مرجئة الجهمية اللي ما يشترطون حتى القول. أما اليوم فصار عندنا إرجاء إدخال الكفار. يعني يقولك المرجئ الكافر هو كافر بالدنيا لكن في الآخرة راح يروح الجنة لأنه مسكين لأنه إيش وصل الأمر. يقولك اليهود والنصارى إيش مذهب عدنان إبراهيم؟ اليهود والنصارى يؤمنون بالنبي مضرر يتبعونه خلاص يروحون الجنة. بعدين راح دخل الملحد الجنة. أجل ليش تحط شروط على النصارى واليهود؟ خلهم يؤمنون ما يؤمنون سالكة هي بس. فصارت الجنة هذه أمرها رخيص جدا. سلعة الله الغالي هذه أرخصوها غاية. قال وهم يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في الواقع يعني هو كان يشير لأبي حنيفة والمرجع بيناتهم خلاف لكن مثلا أبو حنيفة كان يرى السيف. أبو يوسف أو غيره قال عنه بالمعين كان مرجعا مع السلطان. فهم أنواع. بعض الناس اليوم في السياق فيجيب لك أثر نظر ابن شميل الإرجاء دين يحبه الملوك. في الواقع يحبه كل الفساق لكن المرجع كان يرى الخروج ما في مشكلة. ولا هو النظر شوي قاعد مع المأمون هو الأثر أصلا في نادم دشدش لكن هو جالس مع المأمون. يعني المأمون هذا يعني لكن واقع السلف ذمه أيضا مسألة السيف. لكن نحن اليوم الأحداث السياسية مسيطرة على العقول التوجهات السياسية مسيطرة على العقول فبناء عليه حتى أثار السلفنا بناخذها بكيفنا ونأخذ ما نريد ونترك ما نريد. ناس يجيبون أثار الشدة على هالبدع ناس يجيبون أثر الشدة على السلاطين بس ما يبي أثر الشدة على هالبدع. الثاني يجيب شيء أثر الشدة على ما يبي أثر الشدة على السلاطين. يعني في أثر سفيان الثوري مهجور من كل الفرق. نقول لك سفيان كان يقول كان سفيان يقول إني لا يمكن إلا أن أقول ما في أهل البدع وما في السلطان وإني لا أدعو الله لهم. فأنت نص الأثر يعجب ناس نص الأثر ما يعجب ناس والنص والشطر الثالث هذا مزعل الدنيا كلها انه يدعو الله له. فما احد يبي ما احد يريده حقيقه. اليوم الاخلاص باتباع السلف كما هم لا يكاد يوجد. يوجد سلفيه اجماليه انه يتبع السلف اللي في العقيده الواسطيه يعني كتاب التوحيد هذا تقريبا متفق عليه. الفروع يبدا يعني حتى مثلا النشر عند الناس يعني ينبغي أن نفهم فقه سفيان رحمه الله. سفيان رحمة الله عليه يعني في أثر دائما يجيبونه مرة واحد دزلي يكون العز بن عبد السلام قال من دخل بلدا ينتشر فيها الزنا فحدثهم عن الربا فهو خائن. طيب سفيان الثوري رحمه الله كان إذا ذهب للكوفة يحدث بفضائل عثمان وإذا ذهب إلى لأن فيهم تشيع وإذا ذهب إلى الشام يحدث بفضائل علي. طيب لأنه أهل الكوفة ما هم ناقصين تعظيم العلي وأهل الشام ما هم ناقصين تعظيم عثمان كل واحد محتاج هذا. اليوم حنا نجي للناس أنا في ناس مثلا تتبع تغالي في اتباع السلطان وفي تبرير ما يفعل ويقول لكن في ناس عندهم مشاكل من باب آخر عنده فكر تغريبي واصل لمرحلة الاستهزاء بأوامر شرعية بحجة أنه داخل في معركة السلطان. كثير من الناس السلطان هذا من ينتقص من دنياه يسبه لكن من ينتقص من دينه ما يسبه. فبناء عليه عشان بس نطبق سالفة العز هذا اللي يقولونها لازم نقول للناس انه انتم عندكم عور في عيونكم وانه انتم عندكم مشكلة وان كثير منكم فيه نفحة طاغوتية شان الطاغوت. وحتى من اروح الجماعة الجهادية ايضا اقول لهم تراكم انتم متأثرين بالطواغيت بقضايا الامنيين وغيرها وغيرها وان انتم بالموضوع الفلاني تتكلمون بغير علم وبالموضوع الفلاني حكمكم غير اسلامي وغير وبالموضوع فلان عندكم غلو وانكم تفرخون غلات وما تعرفون شو تسوون فيهم بعدين. ونجي لطائفة ثانية ونقول انتم مشغولين بالطرف الاخر بطريقة فاجرة وإلى آخره. كل واحد يجي يجيب لك أثر عزم عليه السلام، هذا كلام عزم عليه السلام، ويريدك أنت تتكلم على هواه هو. يعني حتى كثير منهم، وحتى واحد منهم قال الكلمة هذه، قال طيب حنا الحين قصتنا لا زنا ولا ربا، حنا قصتنا كفر وشرك. طيب واحد تكلم بالشرك، في شيء أنشط من الشرك؟ واحد جالس لبلد متروسة صوفية وقبورية وليل نهار يسولف بالشرك. أنا الحين على كلامك هذا، على كلام أنه لابد يا هذا يا هذا، مع أنه ممكن أتكلم بهذا كله، على كلامك هذا يجيك واحد يقول لك يا أخي من كلمهم بجور الحاكم وترك شركهم وأن الشرك لظلم عظيم فهو خائن، من كلمهم بزيادة الأسعار والمقاطعة الاقتصادية وترك شركهم فهو خائن. هذا صحيح فعلا فهو خائن. من ترك عصبيتهم الأمازيغية وجلس يتحدث عن الأسعار الغالية فهو خائن. من ترك عصبيتهم الكردية وجلس يكلمني بالأذكار فهو خائن. ناس بكردستان ما أدري شلون عايشي، عندهم كفر ويزيدية ومش عارف إيش وزردشتية وكذا، وسب الإسلام ليل مع النهار، ويجيك يسولف لك والله أن الحديث الضعيف يعمل بفضائل الأعمال لو ما يعمل به، هو ما يكتب كل شيء بالحديث. هذا الناس من وين عايش؟ انا اريد ان افهم هذه العقليات اين تعيش. واحد قاعد له بديرة علمانية نصها علمانية ونصها روافض، ويجي يقول لك شنو حكم تكفير عاذر العاذر؟ بعد مدة يقول لك والله فلان من عندنا ارتد شوي، ولا يقول لك والله انا اختي كيت وكيت، انا ام كيت وكيت. المديرة انت تتكلم بالقصص هذه اذا؟ ولا قصه الارض المسطحه كل يوم طالعينها، ارض مسطحه لو كرويه مسطحه يبوا في مثلث واحد والله قلت له الارض مثلثه، انت روح عمي مثلث روح شنو القصه؟ انت الحين هذه ديره انت تنحذف البسمله من المناهج وتؤمر النساء بخلع الحجاب وغير ذلك على نمط تغريبي مو معصيه، على نمط تبغيض للدين ما هي معصية، باطنية وقرمطة وتغريب وطعن في أسس الإسلام الكبرى، طعن في الأحاديث الليل مع النهار، قنوات تؤجر. الحين هذا شوف عندهم بالمغرب سوي لهم مؤتمر حق الشواذ حق كذا، وقبل مدة جاهم هذا حامد عبد الصمد وطعن بنا، وجاءوا محمد عبد المسيح وطعن واستقبلوا ذول المتعصبين الأماسيخ وإلى آخره، وجاي الناس وجايك يعني بعد يسولف بالمقاطعة الاقتصادية، هو رسول الله انسب على أرضكم وجاي يسولف بالمقاطعة الاقتصادية. أمانا بالله تكلم مقاطعة اقتصادية ولا غيرها، أنا ما لي علاقة الآن بالموضوع، بقدر ما أنه لازم الواحد يفرع مثل هذا الأمر، وبأمر العقيدة وأمر الاعتقاد قلبت الدنيا في الدنمارك ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك، هذا قبل، لكن يعني واقع ان احنا يبغى الناس تصب رب العالمين بالشوارع، تحتاج ان تقف. انا اقول لك، انا من اجيك اقول لك والله انت مظلوم، او انت، انا كلمك من كلم الناس بذروه سنام الجهاد بذروه سنام الاسلام وما ثمت عندهم اصله فهو خان. جاي ناس ولاءها وبراءها وإلى آخره كله بكرة القدم وغيرها، وحنا نتكلم ذروة سنام الإسلام، هذا غير واقعي. تعظيم الله ورسوله كما ينبغي، هذا ناس تغضب تحمر أنوفها للنصارى بشكل فظيع جدا جدا، تقول النصارى كفار الناس تقلب عليك. عمي هذا شنو أكل مبجوع؟ هذا عنده جوع عقائدي، هذا عنده مجاعة عقائدية. هذا مصيبة، هذه عقيدته يموت عليها روح النار، يخلد خالدا مخلدا الخبزة، وهذه هذه تحيي مدة بس خلاص، وما هو يجوع، لكن هذا فيها خلود في نار جهنم. تدرك هذا الأمر؟ لا أظن أنه يدركه. ويجي يقول لك والله ما نتكلم زنا وربا ومش عارف ايش وكذا، وجايبين لك هذه حاطينها شماعه، ما عاد تتكلم بأم شيء من امر الدين الا حطها هذه بوجهك. لا ذولا هذه قصه ثانيه، عن نتكلم خلينا نتكلم ذولا منحلين ذولا. العيد اللي طاف حطيت مقالات مالت العيد، فجاي واحد قال لي تبحثون في هذه المسائل الدقيقة من دول المغرب هذه، فيقول له تبحثون في هذه المسائل الدقيقة وما أدري شنو شنو الآن أكلنا وشربنا ومش عارف. قلت طيب أنت بهيمة ترعى، أهم شيء عندك أكلك وشربك. في ناس يهمها علاقتها مع الله عز وجل، يهمها شلون تصلي كما يريد الله عز وجل، هي خلاص حياتها عادي، عرفت إن هذا الرزق عند الله حياتها، وعرفت هي ليش موجودة هنا إلا ليعبدون، وتريد أن تعرف كيف تعبد الله. هذا لما ينتشر هذا التفكير منتشر بين الناس، لما تصير مشكلة بين دولة ودولة، وإذا نص الكلام سخرية بحديث رسول الله من البول البعير، أنت لما ما تقف أمام هذا وتظل تتكلم بالمقاطعة الاقتصادية وبالتصويت لفلان ولا لفلان، أنت خائن. ليش خواف؟ ليش جبان؟ تكلم لما جيت على هوا الناس، أنت ترى قاطع المهرجان الغنائي الفلاني عشان الحكومة لا تستفيد اقتصاديا وعشان تستمر، لأن ترى الشركة الفلانية هي داعمة وكذا. ما نقول لهم حرام، ما نقول لهم لو منظمة منهم منظمة، لو منظمة واحد راح يعطي أيتام بعدين، ما يجوز، وهذا غناء وفسق ومش عارف إيش. إلى متى هذا الطرح؟ اليوم طاغوت الحكومات هذا طاغوت بدائي فيما أرى، اليوم الطاغوت الفاجع اللي ما أحد عارف يقاومه طاغوت الجماهير. هذا اللي اليوم الكل يسقط أمامه إلا ما رحم الله. طيب، ويقول المصنف أيضا، يقول أما الشيعة فهم أصناف، فمنهم المنصورية وهم الذين يقولون من قتل 40 نفسا ممن خالف هواهم دخل الجنة، وهم الذين يخيفون الناس ويستحلون أموالنا، وهم الذين يقولون أخطأ جبريل بالرسالة. تقريبا يعني انقرضوا، لكن هناك روايات في كتب الإمامية الاثنى عشرية موجودة حاليا تحث على يعني قتل غير الإمامي، أو يعني رواية في الكافي مشهورة، نراجع رجل لجعفر الصادق لأبي عبد الله قال له يا أبا عبد الله ما تقول في قتل الناصر؟ قال قربة إلى الله، ولكني أتقي عليك، فإن استطعت أن تسقط عليه جدارا أو ترميه في بئر ففعل. وأما خان، هذه خان الأمين خان معروفة، يخيف يستحلون أموالنا، هذا أيضا يعني هذه موجودة، ولكن هم يطبقونه فعليا في بعض المواطن، في بعض المواطن لا يستخدم التقية. يقول أفضل الشيعة الزيدية وهم الخشبية، وهم الذين يتبرؤون من عثمان بن عفان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا حتى يغلب أو يغلب. حقيقة قول المصنف وهم الخشبية ثم يرون القتال، هذا كأن فيه نظر، لأن أول شيء الخشبية قبل زيد، الخشبية يذكرهم الشعبي وقبل زيد. ثانيا الخشبية دولة متخذين السيوف من الخشب، ما يقاتلون حتى يخرج القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم، يعني ممكن المحقق ما قرأ جيدا أو كذا، أو يعني هم هذا صاروا يسمونه تبعا لأنهم شابهوا أولئك، واليوم منهم هؤلاء الحوثيين. قولوا منهم الرافضة الذين يتبرون من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون الأمة إلا أربعة، علي وعمار والمقداد وسلمان. ترى الكشي ذكر روايات هم تناول سلمان، وفي روايات عند ابن بابويه في الخصال يذكر عبد الله بن مسعود، يذكر حذيفة، وهكذا يعني روايات مضاربة يعني، ويذكرون واحد ينقل أبو ساسان الأنصاري. لكن عموم المهاجرين والأنصار ذولا الذين حبب الله عليهم الإيمان كلهم يعني كفار ارتدوا عندهم. ثم الطريف انه مثلا يقول لك لولا أربعة لذهب علمنا، يقول جعفر الصادق، يذكر زرارة وما ادري من هو، يذكر أربع رواة عندهم، ذولا أربع منتجبين عندهم في كتبهم. تقريبا جعفر الصادق روى عنا 600 واحد تقريبا، لا أكثر وأكثر، كلهم ثقات، تخيل يعني. إيه لا لا جارحين ناس على رأسهم عيال جعفر نفسهم، عبد الله كافر وموس والثاني ذاك اللي يتبعون الفطحية كافر وإسماعيل كافر. لكن مثل أصحابهم ثقات، لكن عامتهم يقبلونهم الإخباريين والأصوليين يوثقون يعني. يعني سبحان الله أصحاب جعفر صار طبعا هم دينهم كله عن جعفر، يعني جعفر والباقر هم أكثر روايات، أما باقي المعصومين معصومين هين شيء اسم يعني، حتى ما لهم روايات كثيرة يعني، بعضهم هكذا يعني والله مات ما تكاد تجد له مثل الهادي هذا هيجي بس هيجي حاطين يكملون في 12 ولا ما له كبير وجود يعني في الروايات ولا في حتى الرضا ما له شيء. لا الرضا له عيون عيون أخبار الرضا ومسائل أخوها هم نص زين ثوينة شوي، لكن الهادي والش اسمه العسكري هذا له تفسير منسوب له والسيستاني يقول مو صحيح وشيء ضعيف يعني. وحلي سين العابدين شنو والحسن الحسين ما يكاد يروى عنهم شيء، شيء بسيط الحسين بس المقتلة مالته هذه اللي بس ويزودون عليها كل سنة يسوي لها بديت جديد ويزودون عليها وماك والله زودوا سوالف عرس القاسم سوى القاسم لده وهذا عندهم قصة قصة القاسم من القاسم هذا عمره 12-13 سنة وكان قريب عرسه وانقتل مع أبوه كله فيلم هذه ما له قصة إيه. ورقية هذه حاطين لها ضريح وكذا شخصية ما لها وجود تاريخيا أصلا إيه. وبعد عبد الله الرضيع هذا الحسين شاله بس هذه رواية موجودة حسين شاله وجاسها الله إيه والله وهكذا وكل يوم زودوا لهم واحد والعباس هذا سووا جونجر عباس بن علي بن أبي طالب إيه والله سووا كلش ويحلفون به ومش عارف ايش وكذا ولا هو امام معصوم ولا هو ترى ما مو معدود شيء من الامه ولا وهذيل معصومين وكلبين ويحلفون فيه يعني ما ولا من اولاد فاطر ولا تدري مره جتني معمم يشتكي ايه يقول انتم يعني يقول كذا وتحلفون ما يعني كلمه علي احلف بعلي علي هذا راس المعصوم يقول احلف بعلي ماكو تحلفون كله تحلفون بالعباس على عيني وعلى راسي احلف بعلي ما يجوز يجوز الحلف بالمعصومين بس هذه الروايات لا ولا الجواد بعد هذا الجواد هذا سالفه قصيده ماكو بس يكملون ب 12 واقسم بالله العلي هذا يشوف يكملون ب 12 واحد بس ها فلان اي فلان كنا موسى الكاظم موسى الكاظم هذا ابو العلي الرضا وابن الجعفر الصادق هذا اللي كفر ونص الام نص الشيعة كفر وسبته لان عيال جعفر اختلفوا محمد كفر لان تبعوا ناس عبد الله كفر اسماعيل كفر الحين دول ثلاث اخوانه كلهم كفروا بسبته هل بتسالفه هل بتسالفه قصيده ماكو روايات افتح الكافي شوف ابي موسى الكاظم تلقى سالفه تايه روايه مكرره جعفر الصادق طيب يسوى هو جعفر الصادق يقولك لولا أربعة لذهب علمنا طيب موسى شنو شغلك هذول الأربعة تلاميذ يقول لولا هذول الأربعة لذهب علمنا طيب هو موسى الكاظم وعلي الرضا والجواد والهادي والعسكري خلوا بالله هذا أبو سرداب هذا حطه على جنب طيب ذول الأربعة وهو هذا أبو سرداب هم حاط له أربعة هو بروحه أربعة يدعون ما خلى قص الآن هذول الأربعة طيب والأم المعصومين شنو شغلتهم لا والله جاي ثبت العرش بس ايه اقول كملون 12 كملون الحسبة عندهم رواية عن واحدة قال لها البلاد ما ادري ايش اسمها خوش رواية انها شافت علي زين العابدين وعرفت ان الامام انطاها هيك تعويذة صغرها 20 سنة ما ايش كثر اي والله صغرت طال سيد ايه بعدين الحقت على منه على على على ولده محمد الباقر وهم صغرها ما ادري كم سنه والحقت اخر شيء الحقت على الكاظم ما ادري منه يقول لك هذه معمره انها الحقت ادركت له ما ادري كم معصوم كل معصوم يجي يعطيها ريفريش يصغرها ما ادري كم سنه والله روايه مش قريتها كتاب الفضائل مع بابوي القمي كل نص مؤلفاته مؤلفها بابوي هذا كان يشرب عرق قطعا والله هذا بابوي هذا مو صاحي قطعا كان يشرب نبيذ ولا شيء ولا في رواية في كتاب من لا يحضره الفقيه شوف هو قد محشش وقاعد يذكر آخر شيء أسانيده فيقول أما ما كان من طريق الزهري فرويته من طريق فلان عن فلان عن سفيان عن عين عن الزهري عن علي زين العابدين محقق ابتلش الزهري هذا ناصبي، هذا شرطي عند بني أمية، لا واللي قبله منه سفيان بن عيينة. فقال لا، هذه روايات من منطلق الإلزام. من منطلق الإلزام كتاب ايه يقول لك من منطلق الإلزام احتج عليهم بالعول، والأهل السنة ما يقولون بالعطان كذاب. هو اصلا ينقل هو فعلا روى روايات عن الزهري عن ابن عباس عن نبي الله، عن الزهري عن عبيد الله، لكن هو يذكر انه من الرواة عن علي زين العابدين اقواله اي إلزام. نحن لا نرى ان علي زين العابدين امام معصوم السجاد، هذا علي زين العابدين ما له شيء عنده، لا فتاوى ولا شيء. شنو له؟ هذا عندنا لا صحيفة السجادية، هذا كلها أدعية يسمونه زبور آل محمد، زبور آل محمد كله دعاء ويدعي الجيوش المسلمين. طيب غير هي كلها كفار والله الدماجر ونصرنا تفتوهم، يدعي الجيوش المسلمين يدعون. فالله المستعان، معانا 4 دقائق هذا شو اسمه. والآن سبحان الله موضوع الإمامية، يعني شوف التخاذل، يعني الإمامية هذولا الآن هنا في الكويت، شوف على هذا العقيد اللي صار أنا قاعد نضحك عليها شوي، موجودين في الكويت وفي البحرين وفي السعودية وفي الإمارات وفي وسيطروا على اليمن والعراق هذه وإيران وتركيا متروسة روافض، أذربيجان 60% كذا، باكستان مليانة روافض، باكستان غلات يذبحون أنفسهم ذبح، أي لبنان، أفغانستان مليانة روافض، لبنان هذا أتنك روافض إيه، يجي كلش قفل مرة واحدة، هذا والله ما أدري إيه، رامي ذول العاملية جبل عامل ما أدري شنو، سبحان الله. وبسوريا الآن يعني لهم دعوة، عقائد الضحك، لهم عقائد، لهم تبشير. يعني مثلا التبشير في مصر ضعيف لهم حقيقة، افريقيا قبل مدة النيجيريين مهدمين لهم مسجد تجانية مدري شنو، جايين حضروا الخطبة، تحضر الخطبة بعد رافض ايش يسوي، سبوا الصحابة كان قاموا طقوا وكسروا المسجد، يعني تفاجئوا انه يصير الصحابة. فسبحان الله، فعلى هذا اللي شفته خاذوا لأهل الحق مثل ما قال الشوكان، والعقيدة مثل هذه ليش ضالة؟ مو مسألة انها ضالة، انها عقيدة قوية جدا سياسية، وانها تسيطر على الملايين، ملايين يجاهدون ويقاتلون ويبذلون انفسهم ويجتهدون في التبشير لهذا المذهب. هذا كتب العرقشي هذا اللي قاعد يقول كلهم محققينها على مخطوطات وعلى مش عارف ايش وعلى كذا، وحاطينها من نت وموفرين عود كاشخين بالسالفة، يعني وحنا مخطوطاتنا الله المستعان. ها كلام طلع له كتاب الإمام أحمد وطلع بخاري بر الوالدين تو يطلع له، حنا بس فاضي طلع واحد وسبحان الله ويقول له مخطوطة هني مخطوطة بس ماني مخطوطة مدري وين، وكان كل شوي يطلع مطلع واحد صار 4 نسخ يمكن بالسوق، بس وين السنين؟ واحد يستنى عن تفسير يحيى بن سلام، قلت يا الله يرزقنا مستشرق يجي يطلع. هي بعد في آثار خصة الآثار موجودة في المغرب، ما يطلع عن المستشرقين، مستشرق الماني فاضي يطلع لك تفسير ابن وهب، طلع تفسير ابن ماجه الحين عند واحد قاعد بالمانيا هذا حسن القماري فطس كان قبل مده. ف يعني سبحان الله، يبا ابن حبان ذاك اليوم ما قريت روضه العقلاء، يبا ذكر هو من تصنيف ذكر له يمكن 15 كتاب، ولي كتاب بالصله ولي كتاب بالمذاكره ولي كتاب بالمدري شنو ولي، وكل مره يقول هذا كرت كتابي كان كرت كتاب، معقول هذه كلها مو موجوده؟ يذكرهم السيوطي، يعني انت تقول قول بالله التتر غرقه ومش عارف ايه. طيب السيوطي شلون وقف علينا؟ السيوطي متوفى 400 سنه الحين، هل 400 سنه ضيعت كل هالمخطوطات؟ ما يعطيني لان في خذلان انه يقول لك الكتاب مو موجود مو موجود مو موجود، وبعدين تفاجئ طلع بس مخطوطات، يعني انت وين مو موجود؟ ايه جهود. هذا ابن تيمية رحمة الله عليه، شوف هذول من دار حتى 400,000 كتاب للسيوطي و500 كتاب المرعى الكرمي وما ادري منه، ولقطون يطالع الاسم هذا يمشي بالسوق طلعه شيء عجيب. لا يا رجل، شوف هذا ابو جنة يوم حط السوار في الحنابل براسه طلع زاد المسافر، زاد المسافر تخيل، هذا كنز العالم مطور سنين. لا والمخطوطة انا انقهرت من شفت المخطوطة، ولا المخطوطة واضح ما فيها شيء، نقول مخطوطة لا بلونين مكتوبة بعد احمر احمر واسود، احلى مخطوطة حديثة النسخ ما فيها شيء، تقراها بروف مخطوطة عندك مطوطة تقراها ومو طالع. والحين طلع الطب عن الامام احمد مال ابن ابي يعلى، ابو يعلى كل يوم طلع عمر التوكل عمر لا لا لا لا لا. وشوف وشوف مثلا بذلوا مجهود، كتب ابن تيمية كتب ابن القيم شوي وقفوا مجهودهم راحوا ورا المعلمي. طيب هو المعلمي يعني رحمة الله عليه معلمي 40,000 رسالة ذاك اليوم شفت الشهر حطها عنده، اختيارات المعلمي بالرجال اختيارات المعلمي بالتفسير. طيب المعلم رجل معاصر يعني كتبه بسرعة تطلع سهلة ما تحتاج مجهود، لكن انتم الان تعبوا على كتبه اولئك الاوائل سبحان الله. كتب ابن الدوني تعيس، تفسير ابن ابي حاتم تعيس، طبعات كلها سقيم وتعيس يا حواشي ثقيله، يطلع الكتاب ومخطوطه 15 ورقه يطلع مجلد يا شغل مشهور. الحليه هذه كارثه رجل له ترجمه كامله اللي هو زياد بن حدير، الترجمه كلها مكتوبه اسمه غلط، اعلام مو بس هذا سمين زياد بن جبير مدري جسم أعلام. هو رجل له ترجمه كامله يعني اسمه كم جاء كم مره جاي بالمخطوط، جاي مره واثنين وثلاثه واربع اعلام، هذا يجيب وريت الشباب يغلط غلط عبد الرحمن بن مهدي وخلاص أعلام. وبس فالح وكوثري ها، بس فالح كل ما قال سالفه على السلفيين يجي يحط له حاشيه يكتب فيه. وكل شوي ابن بابوي القمي لا. ومره رايت مخطوطات جامعه الملك سعود كانه او ولا حاطين مخطوطات الكافي حاطينها فارستهم الخصال لابن بابوي ما ادري ايش ما ادري كذا 70 شرح للبرد 100 اي. طيب انت اشتريت بهذه شين فسرها اشتريت بها انت ما الذي يعني الان الروافض لو عندهم مثل هذا يعني روافض مخطوطات ايران عندهم كتب الخلال وما ادري منهم وحاطين الروافض الا تجينا هناك وتشتري اي وحنا ربعنا اسخياء 70 نسخه لشرح البرده حاطينها روافض مباشر وطلبة العلم ولمن يريد يقرا ويعرف وبس هذا الفالحين فيه هم اللي والله ما سلط عليكم الليبراليين شويه اقسم بالله العلي العظيم هذا اللي فالحين فيه. طيب يلا ماشي هذا وصل اللهم صل على محمد.